وتمتعوا أيها المؤمنون بالحلال الطيب مما أعطاكم الله ومنحكم إياه، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراقبته.